قال باب يقصر إذا خرج من موضعه. هذه أيضا مسألة أخرى، مسألة أخرى اختلف فيها الفقهاء، وهي متى يقصر المسافر، متى يبدأ المسافر بالقصر والفطر. بين لنا مدة السفر، وبين لنا يعني مسافة القصر في السفر، ويبين لنا متى يقصر. هذه محل خلافات أيضا، وهو أن بعضهم يرى وهو في بيته جالس يأكل ويقصر ما دام أنه متجه، وبعضهم يقول لا حتى يسافر مسافة كذا، وبعضهم يقول أن يخرج من عمران البلد، وهذا هو الذي يراه هو، وهذا هو الذي يميل إليه، وهو قول كثير من الفقهاء. يقول متى يقصر إذا خرج من موضعه هنا. ومن عادته أنه إذا كانت مسألة خلافية وأراد أن يرجح بعضها يذكر من يقول بذلك القول. هنا وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت، فقصر وهو يرى البيوت قبل أن يخرج أن يبتعد من المدينة بدأ يقصر وهو يرى البيوت وهو يرى البيوت. إذن معنى ذلك أننا يسعنا قبل أن نخرج من البلد أن نقصر، قبل أن نخرج من البلد إذا ابتعدنا عنه خرج خروجا ما وتحقق السفر سريع السفر نقصر. فلما رجع علي رضي الله عنه قيل له واقتربت الصلاة وجاء وقت الصلاة قبل أن يدخل المدينة، فقال صل، فصلى ركعة، قال ما رأى البيوت هنا كيف تبصر؟ قال نحن في السفر. فلما رجع قيل له هذه الكوفة، لأنه يعني كان ساكنا في الكوفة، قال لا، أي لا نبصر أي لا نتم حتى ندخلها. إذن معنى ذلك هذا المذهب هو الذي يرجحه البخاري، وهو أن قصر المسافر لا يبدأ من بيته، وإنما هو بعد أن يخرج، وبعد أن يخرج العمران يبدأ يقصر. وكذلك في الرجوع يقصر إلى أن يدخل مدينته بالتحقيق. فلو كان من شارف المدينة واقترب من دخولها وجاء وقت الصلاة وأراد يصلي يصلون قصرا ركعتين، وهذا هو المذهب الصحيح. وبالسلام عليكم.